وهذا يعني فيه تفصيل، إذا كان عنده عقيدة صحيحة وإيمان صحيح بحيث أنه يعرف شبه أهل الأهواء فيستطيع أن يردها ويتكلم ولا أحد يسكته، بحيث أنه ربما لو سكت هو ضلل الباقين من الطلاب، فإن تيسر له ذلك واضطر إليه فهنا يقول يتكلم ويدفع ويبين الحق من الباطل ونحو ذلك، وإلا الأصل هو عدم الأخذ عنهم وعدم تكثير سوادهم حتى في الدراسات النظامية، ولو خرج من يرحمك الله من محاضرته أو من درسه يبين أن هذا ليس أهلا لأن يؤخذ عنه ولا أن يجلس في درسه. قال فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. قد لا يتيسر لك جني الثمار إلا بالشوك، وقد تريد أن تجني الثمار فتقع في النار، وهم كذلك يستدلون بخذ من ثور واتقي قرنيه، ثور بن يزيد الكلاعي كان قد رمي بالقدر، فبعضهم يقول خذ من ثور واتقي قرنيه، هذا إذا كانت عندك قوة عقيدة وقوة علم تستطيع أن تتقي، لكن إذا كنت ضعيفا في العلم وقليل المعرفة بأساليب أهل الأهواء فقد ينطحك وتكون النطحة قاتلة، يصيب مقاتلك تصير من أهل الأهواء بسبب دراسة نظامية، وهذا كما سبق الجهل خير منه. قال ولا تتخاذل عن الطلب، بمعنى لا تترك الطلب من أجل أن الذي يدرس هو من أهل الأهواء. الحمد لله طلب العلم ميسر في غير الدراسات النظامية، بل الذي رأيناه ورآه غيرنا أن من جد واجتهد وأخذ العلم من أفواه العلماء ولم يلتزم بالدراسات النظامية استفاد وأخذ أكثر ونفع أكثر ممن يلتزم بالدراسات النظامية. ومن أين تخرج علماؤنا وأئمتنا وفقهاؤنا ومحدثونا إلا من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ قال فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، ليس من التولي، هذا من باب الإعراض عن أهل الباطل وعدم تكثير سوادهم، وإذا ترك الدراسات النظامية ثم شرع وشمر على ساعديه يأخذ عن أهل العلم من أفواه الرجال فهذا لا شك أنه هجر لأهل البدع ودحض لباطلهم وعدم تكثير سوادهم. قال فما عليك إلا أن تتبين أمره، أي هذا المبتدع، وتتقي شره وتكشف ستره، أن يتأنى لك أن تكشف ستره، ربما كاد لك ولم يجعلك من الناجحين مثلا على حد تعبيرهم وجعلك من الراسبين إذا جلست تعترض عليه وجلست ترد عليه، ربما خاصة إذا كانت إدارة الجامعة من أهل الأهواء فصلوك من الجامعة، فأترك هذا المعهد أو تلك الجامعة واجلس عند أهل العلم تأخذ علما، وليس الأمر مناطا بالشهادات العالمية كما يقال أو نحو ذلك، لأن هذا علم مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. قال ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لم تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام، أبيعكم اللحم بالعظام، اللفظ موهم، اللفظ محتمل، أبيعكم اللحم بالعظام أي أذكر لكم العلم وقد يكون فيه شيء من الدخن وفيه شيء من الغبش. هنا يقول فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذا قال حدثنا فلان المرجئ نعم، أما إذا حدث عنه فقيل له لماذا تحدث عنه وهو مرجئ، فالحق أن هذا حصلت به الغرر وإن لم يقصد، وكانت الجهالة موجودة وإن لم يقصد. متى يكون لا غرر فيها ولا جهالة؟ إذا قال حدثنا فلان وكان مرجئا. أي احذروا، لا تأخذوا عنه كما أخذت أنا، أنا أعرفه وأعرف مداخله ومخارجه وأعرف أساليب أهل الأهواء، لكن قد تنطلي عليكم ما لا ينطلي علي. هذا نعم لا غرر ولا جهالة. قال إذ بين فقال وكان مرجئا، اللفظ الذي ساقه الشيخ لم يكن فيه ذلك، لعله حذف هذا التعبير. قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك، أي في مسألة التلقي عن المبتدع، عقيدة أهل السنة والجماعة، وما ذكره في المدارس النظامية كما سبق لا يسلم. قال ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400. قال رحمه الله تعالى ويبغضون، أي أهل السنة والجماعة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، لأنهم مضاهئون ومنازعون لله سبحانه وتعالى، وكذلك متعقبون على الشرع، وجاء الشرع بالتحذير من الإحداث. قال ولا يحبونهم، لا يحبون أهل الأهواء بل يقابلونهم بالبغض، ولا يصحبونهم، أي لا يصحبون أهل الهوى، لا يصحبون أهل البدع والزيغ والضلال، لأن المصاحبة تقتضي المحبة، والمحبة تقتضي أن الإنسان يوافق على الباطل، وهذا هو الواقع. بعض الناس يقول أنا أجالسهم مصلحة دنيوية، أجالسهم أنصحهم، لا يصحب البدعية إلا مثله، كما قال القحطاني. ولما قيل الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داود أرى الرجل يصاحب أهل الأهواء ألحق بهم، قال لا حتى تعلمه أن الذين يصاحبهم من أهل الأهواء، فإن أبى وإلا فالحقه بهم. قال هنا ولا يسمعون كلامهم، لا يسمعون كلام أهل الأهواء، لأن في ذلك مضرة على السامع، مضرة على الغير، ونفع له، تكثير لسواده وتشجيع وإقرار له على باطله. قال ولا يجالسونهم، ولا كرامة، ولا يجادلونهم في الدين. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا جئتم إلى مسجد وأنتم متوافرون فقام رجل حزبي يخطب أو يتكلم فقوموا عنه ودعوه يتكلم مع السواري، لا تجلسوا في محاضرته ولا في درسه، قوموا كما قام السلف. قال ولا يجادلونهم في الدين، لأن المجادلة في الدين قد تعرض الإنسان إلى الفتنة، تقذف في قلبه شبهة، وكذلك قد تجيب عن شبهة إلا أنك لا تجيب عنها على وجه التمام والكمال، فتقع شبهة في قلوب الآخرين. لا يجادلهم، الأصل يتركونهم، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، وخير من إجابته السكوت، أعرض عنه. قال ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان، أي أباطيلهم، وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. ربما كلمة واحدة يتيه بها الإنسان ويضل في الدنيا ويكون من الخاسرين يوم القيامة بكلمة واحدة، يجلس مع أهل الباطل فتكون في قلبه الشكوك والزيغ والضلال، شكوك في صفات الله، شكوك في العقائد الصحيحة، الشك في دين الله تبارك وتعالى. قال هنا وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يتكلمون في آيات الله، والخوض هنا المراد به الكلام بالباطل، تحريف الكلم عن مواضعه، يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تسمع كلامهم، لا تجالسهم يتكلمون بالباطل حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يغيروا ويتكلموا بالحق وينصروا الحق وأهله. أما ما دام أنهم يتكلمون بالباطل وينصرون بدعهم وأحزابهم وضلالهم فأعرض عنهم. ما قال جادلهم، قال أعرض عنهم. قال وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل الذاريات ذروة، ما الذاريات؟ معلوم، لكن هو يسأل عن المتشابه. وهكذا أهل الأهواء أولئك كما في حديث عائشة الذين سمى الله فاحذروهم، يسألون عن المتشابه ويتركون المحكم، مع أن طريقة أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم. قال فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل تأديب. هكذا كم من إنسان في زمننا يحتاج إلى عراجين عمر ليستفيق من ضلاله ويترك الهوى. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد ثم يركبوا على الحمير ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا عذاب أو جزاء من بدل في دين الله أو أحدث في دين الله. كم من إنسان يجعجع في الإذاعات ويتكلم في الجرائد والمجلات ويدعو إلى باطله ويطعن في أهل الحق يحتاج إلى عراجين. قال فأخذ عرجونا فقال من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين يتأكد فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود من أجل إخراج الشياطين من رأسه وليعرف قدره وما عليه من الزيف والباطل. هذا الملهم المحدث الملهم عمر رضي الله عنه. قال فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن ألا يجالسه أحد من المسلمين. وفي آخر القصة أنه لما مات عمر ثم حدث فتنة، الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه، قيل له ألا تخرج الآن؟ قال لا، قد نفعني الرجل الصالح، نصيحة الرجل الصالح عمر أفادته هو أولا، وكذلك أسلم الناس، لأنه لو ترك فهو كالبعير الأجرب يعدي بقية الفريق وبقية المواشي، لكن هذا يخرج من أهل الحق ويترك، لا يجالسه أحد، لا يكلمه أحد، لا يجلس، لا يسمع كلامه أحد، لا يخالطه أحد حتى يرجع أو يتوب أو يبقى حتى يموت حتف أنفه. فيقول هنا رواه الدارمي، والدارمي في المقدمة رحمه الله تعالى في مقدمة السنن معروفة بالسنن الدارمي، ومنهم من يقول مسند الدارمي، تكلم فيها بكلام كثير وجمع كلام أهل العلم في مسائل السنة ومسائل الاتباع. قال وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى ذا في كتاب الأذكار باب التبرئ من أهل، قال في كتاب الأذكار باب التبرئ من أهل البدع والمعاصي. إذن لابد من التبرئ من أهل البدع والمعاصي، تبرئ ترك مجالسهم مخالطتهم هجرهم التحذير منهم والتنفير عنهم. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئ، تأمل لفظ بريئ من هذا الفعل ويبرأ من الفاعل، إني أبرأ إليك مما صنع خالد، برئ من السالقة والحالقة والشاقة. قال متفق عليه، وهذا فيه تصريح بالتبرئ أو في التبرئ من أهل الباطل ومن أهل المعاصي والذنوب. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم، لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن ابن فلان نسيت اسمه الآن، فقال يا ابن عمر إنه قد حدث عندنا أناس في الكوفة يقولون إن الأمر أنف، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله أو الذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لم يتقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث عمر قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، ففيه التبرئ منهم. قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. الأصل هو الهجر، الأصل هو الهجر، وكما سبق أن الهجر يكون له أحد مقاصد ثلاث، أيما وجدت وجد الهجر. قال وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، أي من كتبه. هنا يقول انظر أبحاثا مهمة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يكون على حسب المصالح والمفاسد. قال والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وهو كذلك، إذا قل العلم فشى أبو جهل وأضرابه، وإذا قل أهل السنة كثر أهل البدع، والعكس بالعكس، إذا رأيت العلم قد فشى في الناس ورأيت أهل العلم متوافرون قلت البدع واندثرت الشركيات وتوجه الناس إلى دين الله الصافي النقي الذي لا غبش فيه ولا تحريف. وفيهم يقول، أي في المبتدعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، أي الجهل وأهل الجهل، وهم أهل البدع، أهل البدع أهل الجهل مهما ادعوا من العلوم. قال ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال. وبحمد الله ما من عصر إلا وفيه من أهل العلم من يذب عن دين الله، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، قد يقلون قد يكثرون، قد يخلو منهم مصر ولا يخلو منهم عصر، بحمد الله. قال ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. وهذا يقصد به قلة أهل العلم، لا أنهم لا يوجدون البتة. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع، حذر منه ونفر عنه واهجره وأمر بهجره وفند أقواله وبين فساد معتقداتهم. فإن لم يقوى ساعدك ففر منهم فرارك من الأسد. قال فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.